ما حكم عمل المرأة لفيديوهات هادفة بالصوت فقط؟ كان صوتها فتنة، يعني كيف بالصوت فقط؟ بالصوت دون الصورة تقصدين؟ إذا لم يكن ثم فتنة فلا بأس.